بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اما بالنسبه لاحمد بن ابراهيم الحذاء البغدادي المتقدم في اخر سند قراناه فلم توجد له ترجمه، احمد بن ابراهيم الحذاء البغدادي. ثم قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا محمد بن أبي دليم حاء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ. هؤلاء جميعا تقدموا. قال جميعا، من قال؟ يعني محمد بن أبي دليم وقاسم بن أصبغ. إذا قال المصنف في أي كتاب قال حدثنا فلان عن فلان حا وحدثنا فلان عن فلان حا وحدثنا فلان عن فلان، ثم قال قالوا، تنظر إلى آخر من يذكر في كل سنة، فهو المقصود بقوله قالوا. إذا قال حدثنا فلان عن فلان حا وحدثنا فلان عن فلان قال، يعني الثاني من السند الأول والثاني من السند الثاني. قال جميعا: حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية ثقة ثبت عن سفيان وهو الثوري قال: إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، هكذا جعله من قول الثوري. قال المحقق: صحيح من قول عون بن عبد الله، وقد رواه الثوري عن عون بن عبد الله أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق أبي يعلى الموصلي، أبي يعلى الموصلي بفتح الميم الموصلي. قال حدثنا محمد بن قدامة قال سمعت سفيان الثوري يقول قال عون بن عبد الله: إن من كمال التقوى، فذكره وزاد: واعلم أن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك العلم قلة الانتفاع بما قد علم. قال: وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن قدامة وهو الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي قال الحافظ فيه لين. وذكر المتابعة له ثم قال: هذا إسناد حسن إلى آخره. إن من كمال التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم. قال: ورواه سفيان بن عيينة ثقة الحافظ عن ابن عجلان وهو المدني صدوق عن عون بن عبد الله قال: من كمال التقوى أن تطلب إلى ما قد علمت علم ما لم تعلم، وزاد فيه: واعلم أن التفريط فيما قد علمت ترك اتباع الزيادة فيه، وإنما يحمل الرجل على ترك اتباع الزيادة فيما قد علم قلة الانتفاع بما علم. فيه دعوة لطالب العلم إلى أنه يحرص على الزيادة في العلم، وأن عدم الحرص من الزيادة في العلم، يقول عون بن عبد الله في هذا الأثر، سببه عدم الانتفاع بما قد علم. ما هو السر في عدم حرصه على الزيادة في العلم؟ هو عدم انتفاعه فيما قد علم، فإذا لم ينتفع بما قد علم فإنه لا يحرص على الزيادة فيما لا يعلم. وما المراد بعدم الانتفاع؟ هل عدم الانتفاع عدم المذاكرة والمدارسة ونشر العلم، يعني يجمع معلومة بعد معلومة فتكثر عنده المعلومات بدون بذل فيتقاعس عن الزيادة ويرى أن الذي عنده كافي، أو أن المقصود بعدم الانتفاع هو عدم العمل بالعلم؟ فالحاصل أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الزيادة، وهكذا شأن طلاب العلم، وهكذا شأن العلماء، أنهم كأهل الدنيا. أهل الدنيا لا يقنعون بما آتاهم الله من دنيا، وهكذا أهل العلم لا يقنعون بما أوتوا بل يطلبون المزيد. وفي هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع، ومن هوم في علم لا يشبع. منهومان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع ومنهوم في علم لا يشبع. فطالب الدنيا لا يشبع، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وفي شأن العلم يقول عليه الصلاة والسلام: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع. فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يحرص على الاستزادة مع بذله ما آتاه الله عز وجل من علم. وما أحسن قول بعض العلماء: ما من عالم إلا وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ويقول: فوق كل ذي علم عليم. يقول المصنف رحمه الله: وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي، تقدم قبل يومين، قال: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة أو مكرمة. هذا تقدم. قال: وقال جعفر بن محمد، وهو المعروف بالصادق صدوق إمام فقيه، قال جعفر بن محمد المعروف بالصادق قال: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. قال: وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتدبير المعيشة. وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه. المقصود بالفقيه العالم، كانوا يطلقون على العلماء بأنهم قراء وبأنهم فقهاء. وهذا كما تقدم يعني صحيح، أن إبليس يفرح بموت العالم أعظم مما يفرح من موت ألف عابد. فالعالم يحول بين الشيطان وبين شهواته، بين مخططاته وبين هدمه وبين سعيه الباطل. فإذا وجد العالم في منطقة أو في قرية أو في بلد، فإن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ على الناس دينهم. وإذا مات العالم استوى الناس، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، ويقبلون كل باطل ويتلقون كل جديد، ويسارعون إلى ما فيه هلاكهم وما فيه يعني خسارتهم. فلهذا يفرح إبليس بصد الناس عن العلم، فإذا دخلوا فيه حاول أن يعيقهم عن العلم بأساليب شتى. فيحرص طالب العلم على المواصلة. قال: وقال بعض الحكماء: من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. هذا تقدم. قال: وكان يقال: العلم أشرف الأحساب، والأدب والمروءة أرفع الأنساب. العلم أشرف الأحساب، والأدب والمروءة أرفع الأنساب. وقال بعض الحكماء: أفضل العلم وأولى ما نافست عليه من علم ما عرفت به أزيادة في دينك ومروءتك. نعم، هذا العلم النافع تنتفع به في دينك وفي أدبك وأخلاقك ومروءتك. وقال الأحنف، وهو ابن قيس التميمي السعدي ثقة مخضرا، قال: كاد العلماء أن يكونوا أربابا، وكل عز لم يؤكد بعلم، فإلى ذل ما يصير. كاد العلماء أن يكونوا أربابا، الله أعلم بصحة هذا الأثر. وكل عز لم يؤكد بعلم، فإلى ذل ما يصير. قال: ويقال: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. العالم كالماء، حيثما سقط أو وقع نفع. وقال أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عامر ثقة، قال: الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. يعني أن الحاكم يحتاج إلى العالم، والعالم لا يحتاج إلى الحاكم. الحاكم أو الملك يحتاج إلى علم العالم. فالملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، يقول لهم: هذا حلال وهذا حرام، وهذا جائز وهذا غير جائز. وقيل لبزر جمهر: أيهما أفضل، الأغنياء أو العلماء؟ قال: العلماء. قيل له: فما بال العلماء يأتون أبواب الأغنياء؟ قال: المعرفة لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم. وقالت امرأة لإبراهيم النخعي: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحد الناس، والأم الناس عندنا الوب، لكن يعني استبعده المحقق. المحقق يقول هكذا في طبعة في طاء وهو الصواب، يعني الوم، قالوا في باء الأم وفي ألف ألم، وكلاهما خطأ، لعل الذي خطأه المحقق هو الصواب الأم بدليل السياق. قال: يا أبا عمران، أنتم معشر العلماء أحد الناس وألأم الناس. فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن العلم معنا والجهل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا دفع علمنا بجهلهم، فمن ذا يطيق الصبر على هذا؟ وأما اللوم أو اللوم فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإنا لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، فإذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. يعني لامته المرأة على الحدة التي تكون غالبا في العلماء، فاعتذر لها بهذا العذر. وأما اللؤم كأنه بمعنى البخل والشح، فأخبرها بالسبب، قال: فأنتم تعلمون تعذر الدرهم الحلال، وإن لا نبتغي الدرهم إلا حلالا، إذا صار إلينا لم نخرجه إلا في وجهه الذي لا بد منه. فهو يعني يقصد أن يعني العالم يكون شحيحا بما يخرج، لأنه يتحرى في دخول الدرهم. فهكذا أجاب، والله أعلم. وقالوا: العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والعلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج، من مر به اقتبس منه، ولولا العلم كان الناس كالبهائم. هذه حكم نقرأها ونمر عليها. العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، والنجوم في السماء خلقها الله لثلاث حكم: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بهم. وهكذا العلماء في الأرض، قالوا: العلماء أعلام الإسلام، والعالم كالسراج، من مر به اقتبس منه. نعم، لأن عندهم ما يضيء لهم الطريق وهو العلم. العلم نور والجهل ظلام، والعلم يقود إلى الهدى، والجهل يقود إلى الضلال والردى. قال: ولولا العلم كان الناس كالبهائم، يعني يعيشون لأجل البطون والفرود، أما إذا كان عندهم العلم فهو يهذب أخلاقهم ويصلح عقائدهم ويصحح عباداتهم إلى آخره. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أحمد ابن القاسم ابن عبد الرحمن، وهو التاهرتي المزاز مسند الأندلس، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ إمام حافظ محدث الأندلس، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل وهو السلمي الترمذي إمام حافظ، قال: حدثنا نعيم بن محمد وهو خزاعي ضعيف، قال: حدثنا ابن المبارك ثقة ثبت، قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة ثقة ثبت، عن هشام وهو القردوسي ثقة، عن الحسن، رواية هشام عن الحسن ضعيفة لأنه لم يسمع منه، عن الحسن قال: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. هذا أيضا تقدم قبل ثلاثة دروس، يعني فيه أن طالب العلم ينتفع بعلمه فيرى أثر هذا الانتفاع في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده إلى آخره. قال: وكان الحسن يقول: والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حبه منه ما أراد به. ذكره أبو فاطمة عن هشام عن الحسن: والله ما طلب هذا العلم أحد إلا كان حبه منه ما أراد به. يعني هذا فيه الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إلا كان حبه منه ما أراد به. قد يأخذ علما كثيرا وقصده الدنيا والمراء والرياء والمباهاة والمنافسة، فيكون حظه منه هذا الذي طلب الرياء أو السمعة، فالناس قد رأوه، أراد السمعة الناس قد سمعوا وسمعوا به، أو أراد شيئا من حطام الدنيا من مال أو من منزلة أو من وظيفة أو من رفعة يعني دنيوية أو جاه، فهذا نصيبه من العلم. قال ذكره أبو فاطمة عن هشام عن الحسن. أبو فاطمة هو مسكين بن عبد الله البصري، له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل واللسان والميزان. قال الدارقطني ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم الرازي وهن أمر مسكين أبي فاطمة لروايته حديث أبي أمامة في الغسل يوم الجمعة فهو ضعيف. طيب نواصل في الغد إلى هنا والحمد لله إن شاء الله.